السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما، إذا بلغ حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد 80، جلد الحد 80. قوله إذا قذف حر يخرج العبد، لأنه يجلد على النصف 40، والبالغ يخرج الصبي غير المكلف، فإنه لا يجب عليه الحد. نعم، يؤدب، أدب يردعه عن تكرار القذف، لكن لا يلزم الحد إلا على البالغ. قوله عاقل يخرج المجنون، فإن المجنون كالصبي مرفوعا عنه القلم، إلا أنه يختلف عن الصبي، وهو أن الصبي يرتدع بالأدب والمجنون لا يؤثر فيه الأدب. حرا يعني المقذوف لا بد أن يكون حرا، فلا يجب الحد بقذف العبد إلا من باب التعزير، أما الحد 80 لا. فيشترط بالمقذوف أن يكون حرا وأن يكون مسلما، وأن يكون مسلما. فإذا قذف الكافر المتلبس بما هو أعظم مما قذف به فلا يلزم الحد. ولا يعني أن هذا لا يجب فيه التعزير، لأن التطاول على الناس عموما وجرح أعراضهم غير مرضي، فلا بد من ردع من يتطاول على الناس. والكلام في الحد المقرر 80 جلدة، ولا بد أن يكون المقذوف حرا مسلما عفيفا، عفيفا بمعنى أنه ما عرف بالفجور. وأما من قذف من عرف بالفجور فإنه لا يلزم عليه الحد يعني الكامل. ولذا اشترط في قذف المؤمنات أن يكن محصنات، والإحصان هنا العفاف، ليس المراد به الزواج، وإلا لو كان المراد به المتزوجات لما لزم بقذف الأبكار شيء. ولكن المقصود بالإحصان هنا العفاف، إذا كان المقذوف عفيفا أو كانت المقذوفة محصنة يعني عفيفة. والإحصان لفظ مشترك، يطلق ويراد به العفاف، يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به الزواج. ما يقذف لا يجوز قذفه إلا إذا ثبت عليه. إذا وصف بما عرف به وثبت عليه ما يتبقى بما ثبت عليه، سواء كان بالزنا أو بما لا ما يجوز. إذا ما ثبت عليه لا يجوز قذفه. إذا عرف بالمعاكسات وشاع بين الناس ولو لم يثبت عليه الزنا، لا من أن يقال أنه يعاكس النساء ويجب الأخذ على يده وكذا ويشكع ويرفع أمره. أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد 80 جلدة، والنص في ذلك صريح القرآن: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، فرتب على القذف ثلاثة أحكام: الأول الجلد 80 جلدة، الثاني عدم قبول الشهادة أبدا، والثالث الحكم عليهم بالفسق. الحكم عليهم بالفسق إلا الذين تابوا، استثناء متعقب لثلاث جمل، فهل يرجع هذا الاستثناء على الجمل الثلاث كلها أو على الأخيرة فقط أم ماذا؟ الإجماع قائم على أنه لا يرجع إلى الأولى، الجلد لا يسقط ولو تاب، لأنه حق آدم على الخلاف بين أهل العلم هل هو حق لله وحق للآدم. المقصود أنه المرجح والظاهر أنه حق للآدم، ولذلك لا يقام إلا بطلبه، لا يعود إلى الجلد، فلو تاب وصار من أصلح الناس وطالب المقذوف بالحد فإنه يحد بالاتفاق. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مقرونة بالتأبيد، هل تفيد التوبة في رفع الحكم بعدم قبول الشهادة؟ أما الفسق فهو يرتفع بالاتفاق إذا تاب توبة نصوحا، الفسق يرتفع والجلد لا يرتفع. بقينا في إيش؟ قبول الشهادة. الآية إن عدم القبول مقرون بالتأبيد، فلذا يختلف أهل العلم في قبول شهادته، في عدم قبول شهادته، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والاستثناء في مثل هذه الحالة مختلف فيها، هل يعود إلى الجميع أو لا يعود إلا الجملة الأخيرة، هذا محل خلاف، ولكن من راجح في قبول شهادته؟ هنا مقرون بالتأبيد والاستثناء متعقب للجمل الثلاث، والأولى مستثنات بالاتفاق، والثانية محل نظر، والثالثة ليست محل نظر. إذا ارتفع الفسق فما المانع من قبول الشهادة؟ المانع من قبولها هو الفسق، ارتفع الفسق بالاتفاق، ويحل محل الفسق إذا ارتفع العدالة، والعدل مقبول الشهادة، العدل مقبول الشهادة. والتأبيد الذي قرن بعدم قبول الشهادة يمكن أن يرتفع ولن يتمنوه أبدا، وجاء قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهو نفي بلن والتأبيد ومع ذلك ارتفع، فاقترانه بالتأبيد لا ينفي ارتفاعه لارتفاع الوصف الذي علق به وهو الفسق، لأن عدم قبول الشهادة اتصافه بالفسق، والفاسق غير مقبول الشهادة. ها؟ وتكون الثالثة إلا بالثاني تكوني، لأن محل اتفاق أن العدل مقبول الشهادة، العدل ما تقبل شهادته. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أنه إذا جاءنا العدل بنبأ أننا نتردد، لا نتردد في قبوله. يعني عدم قبول الشهادة للأبوة والبنوة والمعنى، لكن هذا الرجل الصالح الذي قذف مع آخرين من خيار الناس، رجل صالح قذف وما تم النصاب لقبول ما قذف به، ثلاثة جاءوا من خيار الناس وشهدوا على زيد بالزنا، قد يكون الواقع كذلك أنه زاني رأوه بأعينهم، لكن إذا لم يأتوا بأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني وإن كان حقيقة الحال أنه زاني، نعم هذا حكم حقيقة شرعية. هذه إذا كان من خيار الناس مثلا وطهر من هذا الحد فلا مانع من قبول شهادته. ويردد بعض الناس في وسائل الإعلام، سمعناه قرأناه، حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالوا أبو بكر مجلود لأنه قذف مع اثنين آخرين، وقد يكون كلامهم هو الحق، فكيف نقبل حديثه؟ ولنا الحديث في البخاري ما لحد كلام، لكن أرباب الشهوات والشبهات يبحثون عن مثل هذه الأمور، وصحابي جليل أبو بكر، ويرجع ترجع المسألة إلى ما ذكرنا، مدام تاب ارتفع عن الوصف نعم فقبلت شهادته وتقبل أيضا روايته، لأن الحكم في مثل هذا واحد. نعم إيه؟ لكن عدم قبول الشهادة في فقد الرواية والشهادة، كون تقبل الشهادة ما قال الرواية لا يعني هذا. هل هذا مما يختلف فيه الرواية عن الشهادة؟ ما هو بيختلف، ما يختلف، هناك أشياء تختلف فيها الرواية عن الشهادة، لكن ليس من هذا منها. وما دام عدل تحقق فيه شرط القبول في الرواية والشهادة. جلد الحد 80 إن طالب، نسخة إن طلب المقذوف، لأنه حق له، إن لم يطلب فالأمر لا يعدوه. ولم يكن للقاذف بينة، يعني ما عنده أربعة شهداء ليس عنده بينة، فإنه يجلد، ولو وجد بينة ناقصة كذلك يجلد لمنطوق الآية. وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 40، نصف ما يجلد الحر في هذا الحد كتنصيف الحد عليهما في الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. جلد 40 بأدون من الصوت الذي يجلد به الحر، الحر يجلد بصوت قوي شديد بخلاف العبد فإنه يجلد بأقل من ذلك، فهو أقل من الحر في الكمية والكيفية. نعم. كغير من الغيبة، هم غيبة من نوع الغيبة، حكم حكم غيبة، إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم يلزم أن يخبره. نعم. شلون؟ لو أخبر قد يطالب بإقامة الحد، إيه؟ أخبر هذه المفسدة بالنسبة للمخطئ، هذا حق من حقوقه، حق من حقوقه. لا لا، على كل حال عامة العلم على أنه حق للمخلوق الجمهور، أما الذي يقول إن حق لله ما يلزم مطالبة. انقاص الكيفية ما ينقص عن النصف. شو؟ انقاص الكيفية ما ينقص عن النصف. تنصيف من أكثر من وجه. كل الوجوه تنصف. إيه تنصف. بأدون من السوط الذي يجلد به الحر، وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد، قل المؤلف اسأل عما أراد، فإن قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه. هذا الكلام يسلم؟ ما يسلم. قال يا لوطي أنت من قوم لوط بعد آلاف السنوات، لا بعد أهلاك شو؟ المقصود أن مثل هذا الكلام قوله هل اللفظ محتمل؟ يحتمل أمرين على حد سواء؟ أبدا، ولا واحد بالمئة، ولا واحد بالمئة يحتمل أنه يريد من قوم لوط. نعم، العرف في عرف موجود الآن ينسب أحد إلى قوم لوط؟ ها؟ ما في عرف الآن، ما في عرف. نعم، وجد أناس من الأسر تنتسب إلى هود، تنتسب إلى هود من الأسر المعروفة النجدية، تنتسب إلى هود. وجد أنا رأيت في آخر شجرتهم هود عليه السلام، بعد ما تدري عاد يصير ولا ما يصير، لكن هذا الواقع، هذه شجرته. وأظن لو أن أحد ثبت نسبه إلى لوط أو إلى قوم لوط ما أظن بيثبته بالشجرة، لأن النسبة قبيحة. وأنا من النبي المعصوم المفضل، لكن تبقى النسبة مريبة. وإذا قال له يا لوط سئل عما أراد، فإن قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه. نقول إن هذا التأويل بعيد واحتمال ضعيف جدا، قد لا يخطر على البال، قد لا يلزم منه الثمانين، مثل لو قال زاني ولا. نعم، على الخلاف، على الخلاف الذي تقدم في حكم اللواط، هل هو حكم الزنا أو يقتل مطلقا أو يعزر كما يقول الحنفية. المقصود أن كل على مذهبه في هذا، من يرى أن حكم الزنا يقول يجلد قذف ثمانين مثل الزنا، ومن يقول يقتل على كل حال حكمه أشد، مع أنه لا يمكن أن يزاد على الثمانين. وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا، كمن قذف بالزنا، لأن حكم اللواط في المذهب حكم اللوط حكم الزاني، وحد لوطي كزان المذهب تقول هذا، مع أنه تقدم أنه يقتل مطلقا. وحتى لو قلنا أنه أشد من اللواط، ما في أشد في القذف أكثر من الثمانين. وكذلك من قال يا معفوج، يا معفوج، يقول المعفوج أي المنكوح، وهذه كلمة يحكمها العرف. لو قيل أن أراد بمعفوج العفج، وش يا أبو عبد الله؟ الثاني محفوج ما ثني، قد يكون يصارع أحدا ويثنيه من دون نكاح، فمسألة عرفية يعني، يمكن في وقتهم العرف يدل على هذا، ولذلك أوردوه في كتب الفقه، مع أن الكلمة لا توجد في القاموس. ما هي بحقيقة لغوية، وإنما هي حقيقة عرفية. ولو قذف رجلا فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. لو قذفه بالزنا وهو بالفعل زاني وأحضر البينة التامة ثم تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما يبرأ من الحد. قلنا عن الشعر العلماء وشبه اللغة في الكلام، هنا قد يتكلم عليه بكلام بلغة الفقه الإنجليزية، والمعنى يدل على هذا. العبرة بالمعاني، إذا كانت كلمة مفهومة ومعروفة عندهم مستقرة عندهم، العبرة بالمعاني. لا، لأن وجوه الشبه كثيرة جدا، فتبقى كناية فيسأل عما يريد. ولو قذف رجلا فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف، لأنه كما قيل العبرة بالحال أثناء القذف لا بالمآل. ومن قذف عبدا أو مشركا، قذف عبدا أو مشركا، لأنه تقدم أن القذف المراد به قذف الحر البالغ، الحر المسلم أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين، الذي يعني معنى أنه لا يطع، مش المانع أنه يوطى. قذفه بالفعل منه، نعم، لكن لو قذفه بالفعل به يختلف الحكم. أو مسلما له دون العشر سنين لأن مثله لا يطأ، أو مسلمة له دون التسع سنين لأن مثلها لا يوطأ، أدب يعني يعزر ولم يحد. ما دام يطأ ويمكن منه أن يحصل ما قذف به وأحضر البينة، شو المانع؟ شلون؟ من البالغ؟ إذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو قاذف، ما شرط ذلك المقذوف، نعم، أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين، لأنه مقرر أن لكن الكلام فيه ما يمنع من التعزير، لكن الحد 80 لها أحكامها. دون العشر سنين أو مسلمة لا دون التسع سنين أدب ولم يحد، يعني محد 80، ولا يمنع أن يحد قريبا من 80، لكن لا يوصل به إلى الحد المقرر. ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله، لأن العبرة بالحال، أنه حين قذفه مسلم وليس بمشرك. وحد يعني القاذف إذا طالب المقذوف، وكذلك من كان عبدا، وكذلك من كان عبدا قذف في بعد أن صار حرا، وقذف في السابق كان عبد، وقال أنا قصدت أنه لما كان عبد زنى، لا يلتفت إلى قوله كما لو قذف من كان مشركا ثم أسلم، لأن العبرة في جميع هذه المسائل بالحال لا بالمآل ولا بالماضي، بالحال. شلون؟ في حمام، لكن قال هل حصل الفعل منه؟ هو يقول لا، يعني مثلا في المدرسة مثلا يكلم مسؤول أنه رأى، يعني كيف يفعل؟ أو هذا يخبرهم ولا ما يخبر؟ لا يخبر بصريح القول، يعني يخبر بما يؤدي إلى كفهم ومنعهم من هذه الخلوة المريبة. أما أن يخبر بأنهم حصل منهم ما حصل، ما سر قاذف. لكن إنه كان نبض الدنيا اثنين معنا ما يعتبر. لا هو ما يعتبر، مو بصريح، ما قاذف بزنا أو بلواط أو شيء. لكن عليه أن يخبر بما يكف مثل هذه الخلوة المحرمة. واحد من الغيورين جاء إلى مسؤول عن التعليم وقال له أن فلان من المدرسين تراه متهم. قال يا شيخ اتق الله، ترى القذف أمره عظيم. قلت هو محصن، ما قلت لك اقتله، اعزله عن هالبزران. وهذا صحيح، فبيقول له نفذ عليه حد الرجم، نعم، لكن المصلحة تقتضي أنه إذا دارت حوله الشبهة وتثبت من ذلك أنه يبعد. ليس المطالبة بإقامة حد الرجم عليه ولا حتى تثبت على ما تقدم الشروط. ويحد من قذف الملاعنة أو الملاعنة، هي تلاعن زوجها وزوجها يلاعنها، فيصح أن تكون اسم فاعل ويصح أن تكون اسم مفعول، لأنها درأت الحد عن نفسها بالأيمان. بالأيمان. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة، لأن الحق لها، ليس له. صحيح أنه يناله ما يناله من العار، وقد يكون في بعض الظروف والأحوال أشد منها، لأنه هو الذي يبرز للناس، لكن الحق الأصل فيه للمقذوف. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في حال الحياة، وإذا قذفت أمه وهي ميتة أو ميتة، وإذا قذفت أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما حرا، لأنه المنظور الآن إلى الولد، لأن الأم ماتت والولد هو اللي يتجه إليه هذا الكلام، كأنه هو المقذوف. ما يطالب إلا صاحب الحق، لكن لو طالب الأخ بمن بحد من قذف أخته بعدما ماتت، إذا كانت موجودة أحق لها، لكن بعدما ماتت ما يلزم أن يكون الحد كامل مثل ما قيل هنا. وإذا ثبت عليه أنه تكلم في عرض أخته التي قد ماتت يعزر. والمطالبة لمن يلحقه العار، هذا الأصل، كلهم يلحقهم العار. فإذا ثبت فعلى حسب القرب والبعد، يكون التعزير على حسب القرب والبعد. إذا قلت ومن قبل أن يقول هل هو في الحق ولا هو وتمكن من المطالبة ولم يطالب يحتاج، لأنه قد تركه قد يكون قصدا. هل الموت ضابط أو يقاس عليه ما لو كان مغمى عليه أو مخرف أو نفس حكم واحد؟ ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا، ولا يجرى عليه حد القذف لأنه تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بالتنقيص، وهذه ردة نسأل الله العافية. مسلما كان أو كافرا. أحسن الله إليك. وكذلك قذف زوجاته عليه الصلاة والسلام بعد أن برأ الله عائشة من السماء يكفر، التي قذفت في عهد عليه الصلاة والسلام وغير عائشة وشهد غيرها يكفر به، إلى نوع كلام في عرضه عليه الصلاة والسلام. لأنه قد يقول قائل أنها ماتت كافرة واشترط في المقذوف أن تكون مسلمة. نعم. ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، قذف أهل بلد أو قبيلة أو ما أشبه ذلك فعليه الحد إذا طالبوا، لأن الحق لا يعدوهم، مع أنه من جهة شأنه أعظم من الواحد، ومن جهة أخرى أن الجماعة إذا قذفوا بكلمة واحدة لا يلحقهم عار مثل ما يلحق الواحد، لأن الجماعة يجزم ويحلف بأن هذا شخص كاذب. قيل بذلك أن اللي على الزاد ما هو يحد، الزاد اللي في الزاد أنه ما يحد. على كل حال هو شأنه أعظم، واتهم مجموعة يجزم بأنهم أبرياء، لكن العار الذي يلحق الواحد بعينه يخف حينما يرمى الجماعة. نعم. في حال كفر أو حال إسلام؟ يقول لك هذا قتل مسلما كان أو كافرا، على الحالين يقتل. لأن لو في حال يقتل وفي حال ما يقتل قيل ما يقتل. نعم. لكنه على الحالين، على احتمالين يقتل. فهمت؟ يعني هل إسلامه يجب هذا الذنب كما يجب الكفر؟ ها؟ هين الحق لا يعدوه إذا سامح. ولذلك يفرقون بين من سب الله جل وعلا وسب النبي عليه الصلاة والسلام، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا تقبل توبته بحال، لأنه حق له ولا يستطيع أحد العفو عنه، وما كان حدا لله جل وعلا فالله يعفو إذا تاب منه. من قذف أهل بلد قال ما يختلف الحكم، كلام كله إذا دون، وإن كان الشعر أثبت وأكثر استمرار تداول الرواة وتناقلون، ووجد في كتب الأدب من هذا شيء كثير. حد واحد لا يقول في حد واحد عندنا. وين المغني؟ المغني معكم. نعم. شوفوا من قذف الجماعة. واحدة حد واحد إذا طالبوا أو يعني أو طالب واحد منهم، إذا طالبوا جميعا أو طالب واحد منهم. بهذا قال طاووس الشعبي والزهري والنخعي وقتادة وحماد ومالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وابن أبي ليلى وإسحاق. وقال الحسن وأبو ثور وابن المنذر لكل واحد حد كامل. وعن أحمد مثل ذلك، وللشافعي قولان. فيكون قذف الجماعة أعظم من قذف الواحد. نعم. وعن أحمد مثل ذلك، يعني كل من طالب يحد من أجله. نعم. وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قولان كروايتين، ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل، كما لو قذفهم بكلمات. ولنا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة فلم يحدهم عمر إلا حدا واحدا، ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد كما لو قذف واحدا. ولأن ولذلك قال هنا بكلمة واحدة. نعم. ولأن الحد إنما وجد بإدخال المعرة على المقذوف في قذفه، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة، فوجب أن يكتفى به، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزمه منه كذبه في آخر، ولا تزول المعرة عن أحد المخذوفين بحده للآخر. فإذا ثبت هذا فإنهم إن طلبوه جملة حد لهم، وإن طلبه واحد أقيم الحد، لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل، فأيهم طالب به استوفى وسقط، فلم يكن لغيره الطلب به، كحق المرأة على أوليائها تزويجها، إذا قام به واحد سقط عن الباقين، وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به واستيفاؤه، لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه، وليس للعافي الطلب به لأنه قد أسقط حقه منه. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة واحدة فحد واحد، وكذلك إن طلبوه واحدا بعد واحد، إلا أنه إن لم يقم حتى طلبه الكل فحد واحد، وإن طلبه واحد فأقيم له، ثم طلبه آخر أقيم له، وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة، لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه وقع استيفاؤه لجميعهم، وإذا طلبه واحد منفردا كان استيفاؤه له وحده. يعني كمن زنى مرارا فإن قيم عليه الحد للأول لزم إقامة حد للزنا الثاني، وهكذا. وإن لم يقام الحد إلا بعد أن زنى مرارا كفى حد واحد. نعم. وإذا طلبه واحد منفردا كان استيفاؤه له وحده، فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم. فصل. وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد. وبهذا قال عطاء والشعبي وقتادة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي. وقال حماد ومالك: لا يجب إلا حد واحد، لأنها جناية توجب حدا، فإذا تكررت كفى حد واحد، كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر. ولنا أنها حقوق لآدميين، فلم تتداخل كالديون والقصاص، وفارق ما قاسوا عليه، فإنه حق لله تعالى. فصل. وإذا قال لرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد وجها واحدا. وإن قال: يا زاني يا ابن الزاني، فهو قذف لهما بكلمتين، فإن كان أبوه حيا فلكل واحد منهما حد، وإن كان ميتا فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه. وإن قال لا زال ابن الزانية وكانت أمه في الحياة فلكل واحد حد، وإن كانت ميتة فالقذفان جميعا له، وإن قال زنيت بفلانة فهو قذف لهما بكلمة واحدة. وكذلك إذا قال يا ناكح أمه، ويخرج فيه الروايات الثلاث والله أعلم. فصل بارك ياك. يقول رحمه الله: ومن قتل أو أتى حدا أو من أتى حدا أو قتل، يعني بتقديم وتأخير، وعندنا قتل في الأصل غير موجودة، لأن في الأصل ومن أتى حدا خارج الحرم، ويدخل فيه القتل وهو إن كان قصاص لكنه الحكم واحد. أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، لأن الحد لأن الجريمة حصلت خارج الحرم، فالتنفيذ يكون خارج الحرم كذلك. ومن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم، أقيم عليه في الحرم، لأنه انتهك حرمة الحرم فارتفعت حرمته، والحرم لا يعيد فارا بخربة، لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. الحرم لا شك أنه حرم له حرمة، ومن دخله كان آمنا، لكن من انتهك حرمة نفسه وأزالها بفعله فإنه لا حرمة له حينئذ. ولا شراب ولا شيء، يمنع من كل شيء، يضطر إلى الخروج، ولا لو مكن من زمزم ما احتاج للخروج. على كلامه ماذا انه يضيق عليه حتى يخرج من نفسه؟ ها؟ على كلام اهل العلم انه يضيق عليه حتى يخرج بنفسه، لانه دخل الحرم فامن، نعم دخل الحرم من اجل ان يامن، ومطاردته تخويف له، لكن الامر يعني لا شك ان على حسب المصالح والمفاسد المرتبة عليها. يحسن الإشارة إلى قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل فيه من يرد فيه بإلحاد بظلم تعود إلى الإرادة أو إلى الحاد نفسه؟ يعني لو أراد فيه في الحرم أو إلحاد في الحرم، أراد أن يلحد في الهند وهو في مكة، الآن بيت في نفسه أنه ذهب إلى الهند أو السند أو المشرق والمغرب بيفعل جريمة، والإرادة وقعت في الحرم والجريمة خارج الحرم، أو نقول أن المقصود إرادة الإلحاد في الحرم وإن نشأت خارجه، بأن يقول هو في الهند أو في المشرق أو في المغرب إذا ذهبت إلى مكة بفعل كذا. عرفنا الفرق بين الأمرين؟ أيهما الأقرب؟ ما لا هو أراد مجرد إرادة ولم يفعل. أنا أقول ها؟ الإرادة في الحرم أو يريد أن يلحد في الحرم وهذه الإرادة حصلت خارج الحرم. ها؟ لكن لو أراد أن أن بيت في نفسه أنه إذا ذهب إلى بلده سوف يفعل جريمة والإرادة وقعت في الحرم والجريمة خارج الحرم. ها؟ له لابد من هذا وهذا، يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل مجرد الإرادة وهي حديث نفس نعم يترتب عليها هذا الوعيد الشديد؟ يعني من خواص الحرم هذا الحكم، لكن هل المقصود الإرادة في الحرم والجريمة خارج الحرم أو داخل الحرم من باب أولى؟ نعم لكن هذا غير الحرم، هذا غير الحرم. فعندنا إرادة داخل الحرم وإرادة خارج الحرم، وعندنا إرادة جريمة داخل الحرم وإرادة جريمة خارج الحرم. الذي يظهر الذي يفرق الحرم عن غيره أن تكون الإرادة بالحرم مؤاخذا عليها بخلافها في سائر الأماكن. نعم هذا هو يحتاج إلى تعزير، هو يحتاج إلى تعزير لأنه ليس له أن يأخذ حقه بيده، ولا صارت المسألة فوضى. ها؟ كلاهما يحتاج إلى أدب. وين؟ إشهادة مقبولة، لكن فيما طريقه البصر ما تقبل. ومع ذلك الكلام يجر بعضه بعضا، الخبر القطعي ينزل منزلة المرئي. لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا حتى لو جاء جمع من الناس يخبرون عن منكر تقول أنا والله ما شفت شيء، من منكر؟ ها؟ في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة لما سألته عن المرأة ترى ما يرى الرجل، قال نعم عليها الغسل إذا رأت الماء. نقول العم ما يغتسل لأنه ما رأى ماء، أو في ظلام ما يرى الماء،